إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع سعيد رمضان من الشرقية بعث برسالة يقول فيها: نريد أن نتعرف على الأمور التي تبطل الصوم والأمور التي لا تبطله. يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد. فبالنسبة لمبطلات الصوم هي على نوعين: مبطلات توجب القضاء فقط، ومبطلات توجب القضاء والكفارة. أما ما يوجب القضاء فقط فهو الأكل والشرب أو الجماع خطأ. كان يظن أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع، ثم تبين الأمر على خلاف ذلك، وكذا من استقاء عمدا لا من غلبه القيء، فالذي غلبه القيء لا شيء عليه، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وكذا الاستمناء بسبب من الصائم، فإن كان بغير سبب كالاحتلام فلا قضاء عليه. وكذا من أدخل باختياره إلى جوفه مما ينفذ إلى معدته مطعوما أو مشروبا أو دواء. أما ما يوجب القضاء والكفارة معا فهو الجماع في نهار رمضان عامدا، عالما بالتحريم، مختارا لفعله غير مكره. ولو تعدد الجماع في يوم واحد لزمته كفارة واحدة، أما لو تعدد في أيام فعليه كفارة عن كل يوم. وكذا الأكل والشرب عامدا ولو لم يكن معهما جماع عند الأحناف والمالكية، أما الشافعية والحنابلة فلا يوجبون الكفارة إلا في الجماع العمد فقط. الأستاذ الدكتور، وما هي الأمور التي لا تبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام الحقن في العضل أو الوريد، لأن الحقن وإن دخل للجوف لا يدخل من الطريق المعتاد. وكذا الحجامة، وكذا الاغتسال والتبرد بالماء من الحر أو من إزالة جنابة، وكذا الاكتحال ووضع القطرة في العين. سئل صلى الله عليه وسلم: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم، والأفضل ترك ذلك لغير ضرورة. وكذا السواك وما يشبهه كالمعجون، فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. وكذا المضمضة والاستنشاق ولو لغير وضوء، إلا أنه تكره المبالغة فيهما. وكذا ابتلاع الريق وذوق الطعام ثم لفظه. هذا وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.